بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، حلقة جديدة من أعلام ومعالم أبدأها بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونقضي وقتا نافعا مفيدا ممتعا مع علم هذه الحلقة، إنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأثيرة إلى نفسه، الصديقة بنت الصديق، المبرأة بالقرآن من فوق سبع سماوات، المرأة التي لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، المرأة التي مات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها، المرأة العظيمة التي كانت من أروى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للحديث، المرأة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وإذا رجل يحملها في سرقة من حرير فيقول له هذه امرأتك، قال النبي فأكشف فإذا هي أنت، قال لها فأقول إن يكن هذا من عند الله يمضه، وقد كان. فبعد أن قضى الله عز وجل بوفاة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، جاءت خولة بنت حكيم أختها بعد فترة من الزمن تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تتزوج؟ قال: من؟ فقالت: بكر أم ثيب؟ قال: سمي لي. فقالت: إن كنت تريد بكرا فابنة الصديق صديقك وخليلك، وإن كنت تريد ثيبا فسودة بنت زمعة. فقال: سميهما، سميني لهما. فذهبت إلى آل أبي بكر وقالت: خير ساقه الله عز وجل إليكم. وكان ابن المطعم بن عدي قد خطبها لابنه، فذهب أبو بكر يسأل: ما تقولون في شأن الجارية؟ فقالت أم هذا الغلام زوجة المطعم بن عدي: لعله إن زوجناه ابنتك أخذته ليتابع محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال: الأمر لكم. فكان تحللا عندما قالوا ذلك، ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. امرأة جليلة عظيمة، عرف الصحابة فضلها، وعرف من جاء بعدهم أثرها، فكان مما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قط شيئا في الحديث، فسألنا عائشة رضي الله عنها إلا وجدنا عندها منه علما. رواه الترمذي في سننه. ومن التابعين يقول مسروق رحمه الله: نحلف بالله إن كنا لنرى الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عائشة. عائشة رضي الله عنها لها المواقف العظيمة الجليلة والأحداث الكثيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفيها أنه قد تنزل القرآن في شأنها غير مرة، لما كانت في بعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وكان لها عقد قد استعارته من إحدى النساء، فعندما أرادوا الرحيل فقدت عقدها، فتخلف النبي يبحث عنه صلى الله عليه وسلم، وتأخر القوم وحبسوا ولم يكن عندهم ماء، فجاء أبو بكر وهو مغضب، قال: أحبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والقوم وليس عندهم ماء أي ليتوضأوا؟ وطعن في خصرها معنفا، والنبي صلى الله عليه وسلم يرفق حتى وجدوا ذلك فباتوا ليلتهم، ونزلت آيات التيمم، فجاء من قال: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ وهي التي نزلت براءتها أيضا في في شأن الحادثة التي اتهمها بها بعض المنافقين بما هي مبرأة منه بالآيات العظيمة التي جاءت براءة من الله سبحانه وتعالى لها، ونرى في سيرتها الكثير والكثير من المواقف الجليلة. وهنا نذكر موقفا نستل منه معلما لنا معاشر المسلمين. هذا الموقف يرويه عروة بن الزبير وهو ابن أختها، وكان يدخل عليها ويتعلم منها، ومع ذلك قال هذه المقالة متعجبا. قال عروة: يا أمتاه، لا أعجب من فقهك، أقول زوجة نبي الله صلى الله عليه وسلم وابنة أبي بكر الصديق، قطعا ستكون فقيهة لأنها تعلمت من رسول الله ومن أبي بكر. قال: ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس، وأقول ابنة أبي بكر وكان أعلم الناس، أي بالنسب والأنساب وأيام العرب. قال: ولكن أعجب من علمك بالطب، فقد كانت عالمة بالطب وتصف الدواء. قال: إني لا أعجب من علمك بالطب، كيف هو ومن أين هو؟ فقالت بأسلوب لطيف ومداعب، قالت: أي عرية، أي تصغير عروة وهو ابن أختها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسقم في آخر عمره، يعني يمرض، وكانت تقدم عليه الوفود من العرب، وكان كل وفد ينعت له الأنعات، أي يصفون له الأدوية. قال: فكنت أعالجها له، فمن هنا اكتسبت هذه الخبرة وهذا العلم، وقد كانت تستدرك على أصحاب النبي من سعة علمها، حتى ألف بعض أهل العلم كتابا في ذلك سماه الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة. روى مسلم في صحيحه رضي الله رحمه الله أن عمر بن الخطاب كان يقول: إن الميت ليعذب ببكاء أهلها عليه، ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: رحم الله ابن الخطاب، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكن قال: إن الكافر ليعذب ببكاء أهله عليه، أي لأنه يأمر بذلك ويرضى به. ثم قالت: حسبكم كتاب الله، لا تزر وازرة وزر أخرى، وغير ذلك من المواقف. معلم العلم لنا جميعا ولنساء المسلمين كذلك خصوصا. انظروا إلى هذه الحميراء التي توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي في 18 من عمرها، كانت صغيرة لكنها حفظت الأحاديث وتعلمت الفقه وروت الرواية، واستطاعت أن تكون مرجعا علميا لجميع المسلمين. أين نساء المسلمين من حرصهن على العلم الشرعي وغير الشرعي؟ فقد كانت عالمة بالطب. أين تجديد سير أسلافنا من العالمات العابدات الزاهدات من رواة البخاري؟ كريمة، إحدى أشهر الروايات منسوبة إليها، وهي من علماء الحديث، وكانت الصحابيات كأمثال عائشة رضي الله عنها كثر، فإن حفصة رضي الله عنها، وإن أم سلمة رضي الله عنها وغيرهن كنا يروين الحديث وكنا يسألن عن العلم. ولذلك هذا المعلم مهم، لأن العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي نحتاج إليه، سواء كان ذلك حاجة لزكاة النفوس وطهارة القلوب، أو كان لمعرفة الأحكام واتباع الأوامر واجتناب النواهي، أو كان لما تساس به الحياة ولما تصلح به أمور الدنيا. فإن كل علم نافع للأمة ينبغي أن نحرص على الأخذ به، أو أن ينتدب له من يكفي المسلمين الحاجة فيه. هذا معلم في حياة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، رغم أن معالم حياتها كثيرة في عبادتها وفي نفقتها، لكن تميزها الذي ظهر في شخصيتها هو بهذا العلم العظيم الكثير الذي برزت فيه، واستطاعت أن تقدم للأمة وأن تروي الأحاديث الكثيرة، وأن يسألها السائلون، وأن يكون حولها من ذوي قرابتها كعروة بن الزبير وعبد الله بن الزبير من نقلوا كثيرا من علمها، بل كان يدخل عليها كثير من التابعين كالأسود والقاسم وغيرهما، فيأتيان إليها ويسألانها ويتعلمان منها. كم نحن في حاجة إلى أن نحيي معالم العلم في حياتنا، وخاصة أيضا لنسائنا، لأن بعض بيئات المسلمين لا يعتنون بتعليم النساء مطلقا، ونسب الأمية في واقعنا كثيرة وأكثرها في النساء، وبعضهم لا يعتنون بتعليمهن شؤون دينهن، وبعضهم يحجرون على المرأة أي علم نافع تستطيع به خدمة الأمة دون أن تخالف أمر ربها وشريعة إسلامها. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل العلم حجة لنا لا علينا. وإلى الملتقى مع أعلام ومعالم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.